بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما الذي أخذناه البارحة؟ نعم يا جار الله، ها؟ أي نعم، هات يا مصطفى. أي نعم، أخذنا أصول الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وأخذنا من ذلك دليل القرآن ودليل السنة. فالقرآن حجة بإجماع أهل الإسلام، وكذا السنة أيضا حجة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي حجة أيضا بإجماع المسلمين. الدليل على حجية القرآن الكريم يا عبيد، يا عبد الجبار، الدليل على حجية القرآن مصطفى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أيضا ها، إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، إلى غير ذلك. وأدلة حجية السنة: من يحفظ شيئا منها، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول مثلا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه والتمسك بهديه. من السنة: إني أوتيت الكتاب ومثله معه. حديث من؟ ها، رافع بن خديج. أي نعم، عند أحمد وغيره، وجاء عن غير رافع، عن بعض الصحابة. قال المصنف رحمه الله تعالى: طيب، عند الاستدلال بالقرآن الكريم يحتاج المستدل إلى شيء واحد، وهو النظر في دلالة القرآن على هذا الحكم. نعم. وأما إذا استدل بالسنة فيحتاج إلى أمرين: أحدهما النظر في ثبوت هذا الدليل من السنة. أي نعم، لا بد من هذا. ولذا يحتاج الفقيه أن يتعلم علم أصول الحديث حتى إذا استدل على حكم شرعي فيستدل بحديث ثابت. والأمر الآخر أن ينظر في صحة الاستدلال، يعني في دلالة هذا الحديث على الحكم الشرعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه. من بعدها، أي من بعد دليل القرآن ودليل السنة، يأتي الدليل الثالث في المرتبة، وهو الإجماع. والإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل من القرآن والسنة، أو إلى أحدهما، إلى دليل من أحد إما الكتاب وإما السنة. وقد يخفى هذا الدليل المستند للإجماع، وقد يظهر، لكن ينبغي أن نعلم أن الإجماع له مستند من قرآن أو سنة أو منهما معا. والإجماع تعريفه في اللغة العزم والاتفاق. العزم: عزمت على أمر كذا، نعم، أجمعت أمري، أي عزمت عليه، أجمعت الأمر، أي عزمت عليه. ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا أمركم. ويأتي أيضا في اللغة بمعنى الاتفاق، مثل: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه. فهو يأتي في اللغة على هذين المعنيين. وأما في الاصطلاح فتعريف الإجماع في الاصطلاح هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي على حكم شرعي. اكتب هذا التعريف واحفظه. أعيده مرة ثالثة: اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي على حكم شرعي. إذا تضمن تعريف الإجماع هذه الفقرات. فقولهم اتفاق مجتهدي هذه الأمة، اتفاق هذا قيد خرج به وجود الخلاف ولو من واحد ممن هو أهل للاجتهاد، فإن خلاف الواحد ممن يعتبر بخلافه يخرم الإجماع، لأن الإصابة من الجائز أن تكون عند الأقل، ومن الجائز أن يكون الخطأ عند الأكثر. ومن أمثلة ذلك إصابة عمر رضي الله تعالى عنه في أسارى بدر، وقد أيده الوحي. اتفاق مجتهدي هذه الأمة، مجتهدي هذا قيد أخرج اتفاق العوام واتفاق المقلدين، فلو اتفق العوام أو أهل التقليد على أمر فلا يعتبر اتفاقهم إجماعا، لا يعتبر اتفاقهم ماذا؟ إجماعا. ولا أيضا يعتبر بخلافهم لو خالفوا الإجماع. إذن اتفاق العوام واتفاق المقلدين على أمر لا يعتبر بهم في الإجماع لا وفاقا ولا خلافا في عصر أو من هذه الأمة. اتفاق مجتهدي هذه الأمة، قولهم هذه الأمة هذا قيد خرج به اتفاق غير هذه الأمة، فلا يعتبر باتفاقهم في انعقاد الإجماع الشرعي. فالنصارى مثلا متفقون على أن الله ثالث ثلاثة، هل هذا يسمى إجماعا؟ لا، اتفاق على باطل. اتفاق بعض الأمم السابقة على أمر لا يعتبر إجماعا يستدل به في هذه الأمة في تقرير حكم شرعي. اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور، انتبه لهذا القيد، في عصر من العصور. هذا القيد فيه بيان أن الإجماع إنما يكون في عصر واحد لا في جميع العصور من عهد النبي أو من بعد وفاة النبي إلى قيام الساعة، لا، لأنه لو قيل بذلك لانتفى الإجماع، يعني هذا يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع. لكن الإجماع إنما يكون في عصر واحد، في أي عصر من العصور، إذا أجمع أهل العصر من العلماء المجتهدين على حكم شرعي فانعقد إجماعهم وصار حجة على أهل العصر هذا وعلى من بعدهم من أهل العصور في عصر من العصور بعد وفاة النبي. أيضا هذا قيد خرج به الاتفاق الذي وقع في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بالسنة، لأنهم إذا اتفقوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أنه حديث مرفوع. ومن ذلك قولهم كنا على عهد رسول الله نفعل كذا، كان الناس على عهد رسول الله يفعلون كذا، هل هذا نقل للإجماع أو نقل للسنة؟ هذا نقل للسنة. إذن الدليل هو السنة الآن لا الإجماع، لأنه لا يعدل إلى دليل الإجماع إلا إذا لم يوجد دليل من القرآن أو من السنة، فمرتبة دليل السنة أعلى من مرتبة دليل الإجماع. وبالتالي فالإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي من فقرات التعريف قولهم على حكم شرعي، على حكم شرعي، هذا أيضا قيد خرج به اتفاقهم على أمر غير شرعي، على حكم غير شرعي، فهذا لا يسمى إجماعا يستدل به في تقرير حكم شرعي كاتفاق النحاة على مسألة نحوية، هذا ليس إجماعا شرعيا، واتفاق الأطباء على مسألة طبية، واتفاق أهل مثلا أو علماء النفس على مسألة في هذا الباب، هذا لا يسمى إجماعا، ولو قيل له إجماع على اصطلاح أهل هذا الفن، لكن الإجماع المتحدث عنه الآن هو الإجماع الشرعي الذي يستدل به على تقرير حكم شرعي. إذن هذا تعريف الإجماع، لنحفظه ما هو، أو لنحفظه ما هو، اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي على حكم شرعي. فهمنا هذا التعريف. والإجماع يتحدث عنه الأصوليون من عدة نواحي، منها يعني يتحدثون عنه من جهة تقسيمه، وأنه ينقسم إلى قطعي وظني، ويتحدثون عنه أيضا من حيث حجيته وما إلى ذلك من مسائل الإجماع، وهكذا أيضا يتحدثون عن الإجماع من نواحي أخرى، تجد ذلك في الكتب المطولة في هذا، وقد مر معنا شيء من هذا في كتاب الورقات. طيب، إذا تقرر هذا فما هو دليل حجية الإجماع؟ نحن الآن قد أخذنا الأدلة على حجية القرآن والأدلة على حجية السنة، بقي الأدلة على حجية الإجماع، وأيضا يتحدث عنه الأصوليون من حيث إمكان ثبوته في هذه الأعصار أو لا يمكن ثبوته إلى غير ذلك من مسائل الإجماع. طيب، إذن أدلة حجية الإجماع دل على ذلك عدد من الأدلة، منها قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وجه الدلالة من الآية هو في قوله لتكونوا شهداء على الناس، وشهداء أي شهداء على أعمال الناس، شهداء على أعمال الناس وأيضا على أحكام أعمال الناس. والشهيد قوله مقبول، فإذا كان قول هذه الأمة وشهادة هذه الأمة مقبولة على أعمال الأمم السابقة وأحكام أعمالهم، فهي أيضا شهادتهم مقبولة على أعمال هذه الأمة وأيضا على أحكام أعمال هذه الأمة. فإذا أجمع العلماء على سنية هذا الشيء أو على وجوبه أو على تحريمه، فإنهم بإجماعهم هذا يشهدون على أن هذا الذي قالوا فيه سنة أنه من الشرع، والذي قالوا فيه واجب أنه من الشرع، والذي قالوا فيه حرام أن تحريمه جاء من قبل الشرع إلى آخره، وشهادتهم هذه مقبولة. نعم، كما أن شهادة هذه الأمة مقبولة على الأمم السابقة بنص الآية: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، من الأدلة أيضا قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجه الدلالة من هذه الآية على حجية الإجماع أن ما لم يتنازع فيه فإنه حق، ما لم يتنازع فيه فإنه حق، لأن قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهومه أن ما لم تتنازعوا عليه والذي لم تتنازعوا عليه فأنتم مجمعون عليه، وما أجمعتم عليه فإنكم لا تردوه إلى الله وإلى الرسول، لا تردوه إلى الكتاب ولا إلى السنة، وذلك لأنه حق، ولو لم يكن حق لوجب عليكم رده وعرضه على الكتاب والسنة. نعم. كذلك أيضا من أدلة حجية الإجماع وهو الدليل المشهور قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة من الآية هو في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، وما أجمع أهل العلم عليه فإنه سبيلهم، فالمخالف لسبيلهم متوعد بهذا الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية أيضا استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع. وهكذا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، إلى غير ذلك من أدلة حجية الإجماع. ومن بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه. الدليل الرابع هو دليل القياس، والقياس المراد به في لغة العرب التقدير والمساواة. تعريف القياس في اللغة العربية التقدير والمساواة، يعني يأتي على هذين المعنيين: التقدير كقولك قست الثوب إذا قدرته، تقول قست الثوب أي قدرته، ويأتي بمعنى المساواة. ومنه قولهم: فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساوى بفلان. وأما تعريف القياس في الاصطلاح فهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، أي بين الأصل والفرع. هذا التعريف للقياس اشتمل على أركان القياس. فإذا نظرت إلى فقرات التعريف تجد أنها تضمنت 4 أركان للقياس. أحد هذه الأركان الفرع، والفرع هو المقيس، والركن الثاني الأصل وهو المقيس عليه، والركن الثالث الحكم وهو الذي تثبته في الفرع كثبوته في الأصل، والركن الرابع العلة وهي الوصف الذي لأجله شرع الحكم، التي تثبتها في الفرع أو تثبتها في الأصل من أجل أن تنظر هل وجدت في الفرع فتلحقه بالأصل أم لا. هذه هي أركان القياس بطريق الاختصار. مثلا حيث يجعلون علة الربا في البر، يقولون العلة مثلا هي الكيل والادخار عند بعض العلماء، وبعضهم يجعل العلة غير ذلك. طيب، إذن الأصل المنصوص عليه هو البر، صح ولا لا؟ لقول الرسول: البر بالبر، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والملح بالملح، والتمر بالتمر، سواء بسواء، مثلا بمثل، إلى آخره. إذن الأصل، يعني المراد بالأصل المقيس عليه، والأصل هو الذي ثبت حكمه بدلالة الشرع. طيب، جاءتنا مثلا مسائل أخرى كالأرز والذرة، هل يجري فيها الربا؟ الذين جعلوا علة جريان الربا في البر هي الكيل والادخار قالوا هذه العلة أيضا وجدت في الأرز وفي الذرة، إذن نلحق الفرع بالأصل في الحكم. ما هو الفرع؟ المقيس الذي هو الأرز، نلحقه بالأصل الذي هو البر في الحكم الذي هو الربا لعلة جامعة بينهما. ما هي العلة؟ الكيل والادخار. طيب، والأصوليون أيضا يتحدثون عن القياس من عدة جوانب، من تقسيمه إلى جلي وخفي وما إلى ذلك، هذا يذكر إن شاء الله فيما بعد هذا. طيب، إذا تقرر هذا ما هي أدلة حجية القياس؟ دل على حجية القياس الكتاب والسنة وعمل الصحابة، ولا نقول الإجماع، لأن القياس خالف فيه بعض أهل العلم كما سأذكره لكم بطريق الإشارة. أما من الكتاب على حجية القياس، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من الآيات التي فيها ضرب الأمثلة والتي فيها إلحاق النظير بنظيره، ومن جملة ذلك أدلة ضرب الأمثلة في إحياء النباتات وفي إحياء الأشجار بعد أن يبست وأن تحطمت، أحياها بالماء والغيث، فكذلك يحيي الموتى. والأدلة من القرآن على هذا كثيرة، ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى قاس إحياء الأموات بعد أن تصير الأجساد رميما، قاس ذلك على ابتداء خلقها، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. والأدلة أيضا على هذا كثيرة، ومن جملة الأدلة من القرآن التي استدل بها أهل الأصول على حجية القياس آية سورة الحديد. ما هي؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والميزان هو ما توزن به الأمور ويقاس به بينها. قال ابن تيمية الحفيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والميزان من العدل، لأنه إلحاق نظير بنظيره، لأنه إلحاق نظير بنظيره. فهذه الآية تجدها كثيرا في كلام أهل الأصول عند أن يتكلموا عن القياس، فإنهم يستدلون بأدلة، وهذه الآية هي أول تلك الأدلة وأظهرها وأشهرها عند أهل الأصول. نعم. وأما من السنة فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه أينفعها ذلك؟ قالت: نعم. قال: فقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجه دلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل القياس، فقاس دين الله، قاسه على دين الآدمي. ومن جملة الأدلة أيضا من السنة على حجية القياس ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني يعرض بامرأته، ففهمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أن ذلك، يعني كيف جاء يعني بعضها أورق، أو جاء فيها واحد أورق لونه مخالف للإبل الأخرى؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ابن آدم على البعير، نعم، في كون كل منهما نزعه عرق. عمل الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم بالقياس في وقائع كثيرة موجود. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عددا من الوقائع التي عمل فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالقياس. والقياس حجة عند جمهور أهل العلم، القياس حجة عند جمهور أهل العلم وعامة الفقهاء. خالف الظاهرية وإبراهيم النظام المعتزلي، إبراهيم النظام لعله هو أول من أحدث نفي القياس، بل هو كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله، قال إن أول من أحدث القول بعدم القياس هو إبراهيم النظام. والظاهرية أيضا لا يحتجون بالقياس، وأعظم الظاهرية غلوا في نفي القياس هو ابن حزم رحمه الله، فإنه هاجم جمهور العلماء القائلين بحجية القياس، هاجمهم مهاجمة عنيفة، حتى أنه وصفهم بقلة العقل وبالجهل وبالسفة وبغير ذلك، وتمسك بظواهر النصوص رحمه الله تعالى. ولا شك أن الذي يتمسك بظواهر النصوص أنه على خير، لكن فاته خير كبير. يعني هناك مسائل مستجدة، كيف تعرف حكمها الشرعي ولم ينص عليها؟ إذن القول الصواب هو حجية القياس، واعتباره دليلا من الأدلة التي تقرر بها الأحكام الشرعية وتثبت بها الأحكام الشرعية. نعم، لعلنا نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.